الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يكره من إمساك المال وما يؤمر به من الإنفاق. ذكر الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن عندي مثل أحد ذهب لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني، ليس شيء أرصده في دين علي، أي إلا شيء أرصده لدين علي. قال: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لو أن عندي مثل أحد ذهب لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني. يعني طالما وجد من يتقبله فلا يحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر عنه أكثر من ثلاث ليال. ليس شيء، أي إلا شيئا أرصده، أرصده يعني أعده في دين علي، يعني هذا يمكن أن يبقى أكثر من ثلاث ليال. هذا في فضيلة الإنفاق وعدم إمساك المال. عن أسماء قالت: قلت يا رسول الله، ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. متفق على صحته، حديث الماضي متفق على صحته، وهذا أيضا متفق على صحته. رواه البخاري في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز. قال البغوي رحمه الله: قيل معناه تصدقي من نصيبك ولا توعي، أي لا تمنعيه بالإيعاء والإدخار. ويروى: ولا توكي فيوكى عليك، والإكاء شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط الكيس ما يتربط بالحبل اللي فيه، هذا هو الايه الوكاء. اي لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك، فان مادة الرزق متصلة باتصال النفقة ومنقطعة بانقطاعها. وفيه وجه اخر، بدل تصدقي من نصيبك، يعني نصيبك ده الذي يجعله لك الزوج، انها ظاهر الكلام انه من مالها لكن أعطاها إياه الزبير، حيث قالت: ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير. إذن هو إيه؟ الظاهر أنه يعطيها مالا لها. الوجه الآخر أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا إلى ربة المنزل، فهي تنفق منه بقدر الحاجة في الوقت، وربما تدخل الشيء منه لغابر الزمان، فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوضا إليك وموكولا إلى تدبيرك فخذي قدر الحاجة النفقة وتصدقي بالباقي ولا تدخلي. يعني في فضيلة الإنفاق وعدم الإدخار، والإدخار ليس بمحرم، ولكن الإنفاق أفضل، إلا ما يدخله للدين فهذا يدخره ولا ينفقه. وعن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. هذا حديث متفق على صحته. لا تحصي، يقول ذلك لأنه إنما يحصي ما يحصيه للتبقية، فيحصي عليه الزيادة وتنقطع البركة. ويقعد يعد عشان يقول لما يوصل لكده مش هأنفق، فعند ذلك يقع ذلك الأمر. يقول: وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة في الآخرة، فيحصي الله عليك، يعني يكون هناك محاسبة بدل من الإحصاء بمعنى أن قطع البركة، يعني يحصي الله عليك إما معنى قطع البركة أو معنى يحصي الله عليك كل شيء حتى يحاسب به العبد يوم القيامة. ولا توعي، قلنا من الإيعاء ووضع المال في الوعاء ومنعه من الإنفاق. فيوعي الله عليك، يعني يمنع عنك البركة كما ذكر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال أنفق أنفق عليك. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما مما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. القبض أي القسط اللي هو الميزان. هذا حديث متفق على صحته. سحاء الليل والنهار أو سحاء الليل والنهار. والظاهر والله أعلم أنه سحاء يعني خبر. سحاء الليل والنهار يعني دائم الصب على عباده بالنفقة. يمين الله ملأ لا يغيضها لا تنقصها نفقة لا ينقصها نفقة من غاض الماء إذا ذهب في الأرض. وسحاء أي دائمة الصب ليس له ذكر على أفعل كما يقال ديمة ديمة هطلاء ولا يقال للذكر أخطل. يعني الساء سحاء دي اللي هي صفة لليد صفة لليمين دائمة الصب وليس له ذكر على أفعل ما هيش فوش مذكر. يعني سحاء الليل يعني دائمة الصب على عباده. وأنفق أنفق عليك هذا دليل على أن من أنفق في سبيل الله فإن الله عز وجل يبارك له وينفق عليه سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. واتفق على صحته. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا يعني كل من أنفق يخلف الله عليه زيادة وخيرا مما أنفق. ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا الممسك البخيل الذي لا ينفق تلفا تلفا في المال. والبخل منه المحرم وهو البخل بالواجبات ومنه المكروه وهو البخل بالمستحبات. فالبخل بالواجبات هو الذي يتعرض للعقوبة والبخل بالمستحبات فاته الخير الكثير. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه ما فعلت الذهب؟ قالت قلت ها هو ذي عندي يا رسول الله. قال ائتني بها. ما فعلت الذهب قالت قلت ها هو ذه عندي يا رسول الله. قال ائتني بها وهي بين التسعة والخمسة. فجعلها في كفه ثم قال ما ظن محمد بالله لو لقي الله وهذه عنده أنفقيها. إسناده حسن أخرجه أحمد. كأنها ما فعلت الذهب يعني الدنانير من الذهب أو نحو ذلك هي ما بين التسعة والخمسة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاقها في سبيل الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد. الجنة اللي هو الترس درع. جنتان من حديد إلى ثديهما أو إلى تراقيهما يعني الحلة دي أو الجبة إلى هذا الموضع. ثدي اللي هو تصغير ساد اللي هو ثدي الرجل يعني تصغير الثدي. قال فجعل المتصدق كلما تصدق بشيء ذهبت عن جلده حتى تجن وتعفو أثره أي تستر أثره بمعنى أنها اتسعت هذه اللي هي الجبة أو هذه الجنة من الحديد التي تقيه الأخطار فهي تقيه جسمه كله بعد ذلك. وأجعل البخيل كلما أنفق شيئا أو حدث به نفسه عضت كل حلقة مكانها فيوسعها ولا تتسع. يعني كل ما حلقة لا تتسع وتظل مقيدة، وذلك لنفسه اللئيمة والعياذ بالله. فشبه النفس التي تمنع من النفقة بهذه الحلقات من الحديد التي لا يستطيع أن يتخلص منها لشدتها. لو طالت جدا لغاية ما الواحد بقى كأنه بيجرجر، فلو مشي الحديد اللي وراه ايه هيمسح الاثر ده. مش الخير ده دليل انها سترت جسمه كله بس كده، وقايه كامله بقى. يعني دلوقتي العدو هيجي له منين ده؟ اللي عنده جنه من الحديد يبقى العدو هيقدر يوصل له من حاجه؟ يبقى اذا هذه وقايه من الشيطان ومن غضب الله. من ضمنه كمان، ومن ضمن الامر ده ان هو هذا الامر يعني اتفق على صحته. يقول عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان او جنتان من لدن ثدييهما هنا بقى على اصلها الى تراقيهما، فاذا اراد المنفق ينفق سبغت عليه الدرع او مرت حتى تجن بنانه تغطي طرف اصابعه وتعفو اثره، واذا اراد البخيل ان ينفق قلصت عليه ولزمت كل حلقه موضعها حتى اخذت بعنقه او ترقوته فهو يوسعها ولا تتسع. متفق على صحته. لا تتسع مش راضي تتسع، لنفسه الخبيثه مسكاه مش راضي ينفق في شيء، لا يريد ان ينفق شيئا. تجن بنانه اي تسترها، ومنه قوله: فلما جن عليه الليل اي واراه وستره. سمي الجن جنا لتواريهم عن الاعين. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك، فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعا سابغه، الا انه اول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين الى ان يسلك يديه في كميهما ويرسل ذيلها الى اسفل يديه، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه وحصنته كما ذكرنا من العدو. وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين الى عنقه ثابتتين دون صدره، فاذا لبس الدرع حالت يداه بينها وبين ان تمر على البدن فاجتمعت في عنقه ولزمت ترقوته فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير تحصين لبدنه. يعني حاجه ثقيله وضرر بدل ما كانت ايه شيء نافع. هذه النفس اللئيمه التي تبخل. حقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدت بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف. هذا معنى كلام الخطابي على هذا الحديث عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار عليهم العباء والصوف عمتهم من مضر، قال: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير لما رأى بهم من الفقه. مجتاب النمار أي لابس الأزر من صوف مخططة، يقال اجتاب فلان ثوبا إذا لبسه، والنمار جمع نمرة، وكل شملة مخططة من مآزر الأعراب الأزر اللي بيغطر نصف أسفل فهي نمرة. قال الختيبي: النمرة بردة تلبسها الإماء وجمعها نمرات ونمار. عليهم العباء والصوف عمتهم من مضر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة، ثم قام فدخل فأمر بلالا فأذن وأقام ثم خرج فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخر الآية. يتصدق الرجل من ديناره خبر غرضه الأمر، أي فليتصدق رجل، كل إنسان يتصدق بما يستطيع. يتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. يعني كل إنسان عنده شيء يتصدق به بجزء منه، يقول تصدق من ديناره. لو عنده دينار يخرج دينار منها، لو عنده دينار واحد بس ممكن يقتطع جزء منه أو نحو ذلك. ويتصدق من صاع بر، صاع القمح أو من صاع التمر، حتى قال ولو بشق تمرة. قال فجاء رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، معناه فضة مموهة بالذهب. فهذا أبلغ في حسن الوجه وإشراقه، أو هو تشبيه بالمذهبة من الجلود، وهو شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيه خطوطا مذهبة يرى بعضها إثر بعض. الأولان أشهر من فضة مذهبة، يعني فضة مجعول عليها ذهب، وذلك للبهاء والإشراق. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة ليعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص شيئا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. يتصدق الرجل أي ليتصدق لفظ خبر معناه الأمر، كقوله تؤمنون بالله ورسوله أي آمنوا. من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا الحديث يعني ينبغي أن يفهم جيدا ويعرف تعرف قصته ليعرف معنى السنة الحسنة، فهي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس ابتداع أمر محدث يقال عنه سنة حسنة، إنما السنة الحسنة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان الناس لا ينفذونه، فلما نفذه واحد تتابع الناس عليه على تنفيذه. والله أعلم. وأما البدع فهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. فالبدع والمحدثات كلها والمعاصي التي يعمل بها بعد الإنسان، بمعنى أن أول من سن الأعمال القبيحة، أول من سن التبرج مثلا، أول من سن سماع المعازف، أول من سن الربا، أول من سن قوانين خلاف الشريعة، كل هؤلاء قد سنوا سنة سيئة. بعد أن كانت الأمة على خير حدث ذلك النقص وذلك الفساد. باب ثواب المنحة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة، اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. متفق على صحته. اللقحة الناقة ذات اللبن، والجمع لقاح، والصفي الغزير. نعم الصدقة اللقحة، اللقحة الصفي، اللقحة غزير منحة، يعني يذهب يعطيها لأخيه يشرب لبنها ثم يردها. نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بإناء. أول النهار إناء لبن وآخره إناء لبن. هذا المنحة ما يعطيه الرجل لأخيه أو جاره من شاته أو ناقته يحلبها ثم يردها إليه صدقة وهبة لأخيه. وعن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من منح منحة ورقا أو منح منحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل رقبة أو نسمة. إسناده صحيح. هنا المنحة بمعنى العطية، أن منح منحة ورقة، أن تصدق بصدقة من الايه، من الفضة، أو هذا زقاقا يعني أراد هداية الطريق، يعني واحد مش عارف الزقاق الذي يسير فيه فسألوا فين العنوان فايه فدل ذلك. أو سقى لبنا ودي منحة الشاه ومنحة اللقحة. كان له عدل رقبة كأنه أعتق رقبة، وهذا في فضيلة من يتصدق خصوصا إذا كان لا يجد ما يعتقه. وقيل الصدقة دي مش مقصود بيها الإنسان يستحقها المعطى، يعني على يعني إيه بقى؟ يعني كلمة صدقة ممكن صدقة تدخل على مثلا ذي الرحم تبقى صدقة، وعلى الجار تبقى صدقة حتى لو كان غنيا. الباب واسع في باب الصدقات التطوع وباب الإحسان إلى الناس، باب واسع عظيم الفضل. يعني مقصود بيها كلمة الصدقة ليست مقصود بيها من يستحق المسكين أو فضل. لا يلزم أن هو اللي هم أصناف الزكاة، لا باب الصدقة أوسع، وإن كان اللي هو باب التطوع أوسع من المستحقين للزكاة لهم أصناف الزكاة الثمانية، وإن كان أولى من يبدأ بهم الفقراء. تسمى صدقة. يسمى يعني أقصد استخدام اللفظ مقصود أنا ده هو سمى صدقة في النفقة الواجبة على أهله وعياله، فده لا مانع أن تسمى صدقة، زي ما طلحة رضي الله عنه جعل أبو طلحة جعل أبو يرحاء صدقة لله ورسوله، فقال ضعها في الأقربين. فقال والرسول صلى الله عليه وسلم قال وحتى ما يعني ايه قال اللي هو الحديث انك لن تنفق نفقة تبتغي بها اجر تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك ما ينفقه الرجل على اهله صدقة. واحد كان من الصحابة كان عنده ثوب او عنده مال اشترى به ثوبا او نحو ذلك، ثم قال تصدقت به على فلانة على زوجتي أعطاه إياه، فهذا يسمى صدقة من باب الصدقة الواسع. زقاقا زقاقا أراد هداية الطريق، لا هي جاية. وقيل أراد من هدي أي أهدى وتصدق بزقاق من النخل، وهي السكة منها زقاق نخل يعني طريق نخل، فإيه فتصدق بالنخل بالبلح اللي طلع من هذا الزقاق. كلمة الزقاق دي ما بتطلقش لحاجة، دي زق غير زقاق. زقاق ده بقى زق ده اللي هو زق خمر او زق عنب، ده الزق ده اللي هو الاناء او القربة، لكن هنا هذا زقاقا يعني طريقا، يعني كلمة زقاق دي كلمة فصيحة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حسنة أعلاها منحة العنز ما منهن حسنة يعملها عبد رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا آتاه الله بها الجنة. حديث صحيح أخرجه محمد، يقصد إسناد البخاري رحمه الله. حديث الماضي إسناده صحيح، وهذا الحديث رواه البخاري في باب فضل المنيحة. أربعون حسنة وأربعون خصلة. قال حسان، يقول عن الأوزاعي قال حسان هو حسان بن عطية الراوي عن أبي كبشة السرولي عن عبد الله بن عمرو قال فعددنا ما دون منيحة العنز، ايه اللي اقل من منحة العنز؟ العنز لما تتعطى بتحلب تجيب قد ايه يعني؟ لو جابت كيلو لبن او نحو ذلك، يعني العنز مش هيجيب كيلو لبن، فبيقول دي اعلى الخصال الاربعين، يعني في خصال ايه اقل من ذلك بقى كلها، دي اعلى واحدة فيهم، اكتر حاجة فيهم منحة العنز، ويأخذ بها الانسان الايه الجنة. هذا فضل الله عظيم وسعة كرمه سبحانه وتعالى لا توصف. قال فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. تعالوا عايزين نجيب 40 خصلة كلها أقل من منيحة الايه العنز، يعني مثلا كيلو ونص كيلو لبن بجنيه ونص مثلا ولا باتنين جنيه، ايه ده أعلاها؟ فتعالوا ندور على نقول مثلا تصدق بايه بتمرة مثلا، هنقول مثلا دي خاصلة بقى ما هي الصدقات. وبعدين لو تبسمك في وجه اخيك، رد السلام، تشميت العاطس، إجابة الدعوة. هماطة الأذى. إجابة الدعوة. عيادة المريض. عيادة المريض. إعارة المعون. السير في الجنائز. السير في الجنائز. تبسمك في وجه أخيك قلناها. السعي في حالك. أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. كده وصلنا 10. رفع القدم. ما هو ده إزالة إماطة الأذى. إصلاح ذات البين. هذا زقاق. ماشي لو هنكون في الحديث ثاني 13. وضع اللقمة في فم المرأة. وضع اللقمة في فم المرأة. نعم جزاك الله خير. لسه قايلين كده 14. جبناها عادة المريض. مدرسة الرحم ده باب واسع قوي. بقى احنا عايزين خصال دون توسع في الإخوة في المجالس. توسع في المجالس. إغاثة ذي الحاجة ملهوف. حمل الدب على المتاع الرجل. أن تصنع لأخرق. قال المنحة أن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل أو أكثر فينتفع بذرها ثم يردها فجائز كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة ثم يردها. وكذلك الإفقار وهو أن يعطي الرجل دبته ليركبها ما أحب ثم يردها. يقول خد مثلا الدبة دي يوم اركبها ورجعها. ومنحة الورق أن يعطيه هبة أو صلة. قال أحمد بن حنبل منحة الورق هي القرض لأنه هو بيقرضه ويرجعه إيه تاني. المنحة هي زي العارية بس فيها معنى القرض. حديث 360 صدقة التصدق على السلمين كل تسبيحة صدقة كل تحميدة صدقة كل تحميدة نعم. صدقة كويس. نعم. قول المعروف صدقة ونهر المنكر صدقة. نعم. المنحة قد تكون صلة على طريق الملك وقد تكون عارية. العارية معناه أنه يردها. والمنحة ممكن تكون على طريق التمليك له يملكها له هبة كما جاء في الحديث من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. يمنحها أخاه يعني يعطيه يزرعها ثم يردها إليه. وده كله في يعني إذا تم ففيه من أنواع يعني تقوية العلاقات بين المسلمين وتحصيل المودة بينهم ما لا يمكن أن يعني يستغنى عنه في تقوية روابط المجتمع المسلم. نعم قلنا هذه من ضمن الخمستاشر وصلنا أو 16 نقول 20 ها؟ والأولى اللي حصلها يعني عمل بها. نعم والله. بس هو فعلا إن هو ترغيب عظيم جدا إن هو الإنسان ياخد بها الجنة وكلها خصال يسيرة جدا والعمل بها فعلا يؤدي إلى يعني فعلا تحسين العلاقات بما لا يوصف. واحدة بس تدخل الجنة. الواحدة منها. واحدة. ما بيقول أعلى ما منهن حسنة. يعطيها عبد يعملها عبد رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أتاه الله بها الجنة. عشان كده يعني ممكن أقول سقيا كلب. عشان كده ما حدش ينزل العباد جنة ولا نارا. واحدة بغي غفر لها عشان إيه سخط كلب ما اللي بيسقي ولاده بقى مثلا اللي ربما يعني يسره مثلا أن يعني يفرح ولده مثلا حاجات فطرية بس لو الإنسان احتسبها يوم ياخد ايه ثواب زي ما تقبيل الولد. تقبيل الولد ده ممكن يقع امر فطري ورحمه وممكن احسن يحتسبه انه ده من باب فعلا دي حاجات فيها تربويه يعني تجعل شان الانسان ده اللي بيجد من هذه الرحمه وهذا السكن نفس سويه بدل ما تبقى نفس مريضه مليئه بالحقد والحسد تطلع تفسد في الارض. نفوس الكفار دي لقلة الرحمة التي في قلوبهم عندهم من الحقد والحسد والقسوة ما لا يوصف. يعني ايه اللي خلاهم يطلعوا كده انهم فعلا ما تربوش هم تربية ايه فيها رحمة لان قلوب الكفار ليس فيها رحمة فيترتب على ذلك انواع القسوة الشديدة جدا. فدي اشياء كلها ممكن تكون من الخصال السهلة الانسان لو احتسبها لكن من يحتسب. نعم صحيح والله. لا تحقرن من معروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طل. باب فضل سقي الماء واثم منعه. تقطع الحوض هو منح مثلا تقطع الايه الحوض. لا مش لازم بيقول عاما او اقل او اكثر انا قلت لو منح اثناء الفتره اللي هو منع دي هينقطع الحول، هو مثلا معاه لا لا ما تنقطعش، انها ملكه يعني. ولو هو تنقطع الحول في الزكاه تقصد يعني، المنيحه ما تقطعهاش، ان هو ده اعطيها له زي سلف وهي على ملكه، وبالتالي ما تقطعش الحول. لو عنده 40 شاة واعطى واحده منها منيحه يظل هو مالك ل 40 شاة، زي القرض بالظبط. لو واحد اقرض واحد الفلوس دي تسقط في ماله، نصاب زكاته، وما لكن ممكن يؤخر زكاتها لو ايه لا الى ان يقبضها، لكن لازم يخرجها، يخرج الزكاه عنها. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه زمزم. فهو العباس صاحب السقاية، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب فقال له: روح جيب من جوه عشان إيه ما الضبين حاجة نظيفة. فقال له ده، قال له سخيني من اللي هو موجود. فقال له ده بيحطوا ايديهم فيه ويعني فيه ايه يعني. فقال: يا رسول الله ما يجعلون ايديهم فيه. قال: سقيني. فشرب منه. ثم اتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فانكم على عمل صالح. ثم قال: لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه، يعني على عاتقه، أشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصا على حيازة هذه المكرومة. قال الحافظ: والذي يظهر أن معناه لولا أن يغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت. وفي رواية مسلم حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسكون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. هذا حديث صحيح رواه البخاري، وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم عليه الصدقة التي سبيلها المعروف كالمياه في السقايات واللبن يشربها الواردة عند ورود الإبل. وفي قوله: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، دليل على أن ظاهر أفعاله الشرعية على الوجوب، فرغبهم في الفعل ما استحبه وتمناه، وترك الفعل شفقا أن يتخذ سنة. هذا ليس بظاهر. نعم. قال الحافظ هذا سائر الخطابين قالوا ألف عنه وكذا الحافظ، وتعقبه بقوله: فيه نظر. نعم فيه نظر، لأن الناس لا تترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن واجبا. الملتزمون بسنته كثيرون سوف يعني يغلبون ما بني عبد المطلب حتى ولو لم يكن ذلك على جهة الوجوب. الصحيح أن أفعاله صلى الله عليه وسلم المجردة عن القرائن على الاستحباب وليست على الوجوب، الأوامر هي التي على الوجوب. فقوله أن ظاهر أفعاله الشرعي على الوجوب لا يلزم من ذلك، لأن الناس سوف يغلبونهم لأجل الفضيلة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا كان هيبقى من مناسك الحج أن الناس تنزل إيه؟ تنزح زي بالضبط كده، لما أشار إلى الحجر، لما لمس الحجر بقت من السنة. والناس بتعمل إيه في الحجر دلوقتي؟ نشوف مثلا ده فعلا ده حاجة حرص عظيم جدا يعني. فلو إنه هو صلى الله عليه وسلم نزل يستخي كانت الناس كلها زي بعد ما يخلص ركعتين يشرب ماء زمزم. فدلوقتي لو كان الرسول نزل كان كل الناس حرصت على أن تنزل بنفسها وتنزل البير وتبقى سنة، وهذا أمر يشق جدا. فالناس يعني أما الرسول صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته رغب في الفعل بالقول ولم يفعل بنفسه. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. حتى المومس كان عندها خمار. نسأل الله العافية. يعني الفساد اللي حاصل دلوقتي ده، المومس اللي هي البغي اللي مهنتها اصلا الزنا والعياذ بالله، يعني امرأة تتكسب بفرجها، غفر لها مرت بكلب على رأس ركيع على رأس بئر يلهث مش عارف ينزل، فنزل كذا فنزعت خفها فأوثقته بخمارها عشان تربط أوثقته ربطت به فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. متفق على صحته. زي ما قلنا ما حدش ينزل أي أحدا جنة ولا نارا، ربنا عز وجل يغفر لمن شاء ما شاء سبحانه وتعالى. كيف يمكن التوفيق بين الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا إلا طيبة. طيب هذا العام يعني هو ده إيه ده؟ هو ده مش كسب، ده بدأ ده من المباحات، ده ده مية صح. بس تصدقت بقى هي رحمة في قلبها، ربنا عز وجل رحمها بذلك، رحمة الكلب ده الرحمة دي ربنا يحبها سبحانه وتعالى وغفر لها ذنبها، لأن ده مش من الكسب ده أصلا، ده مش من كسب الزنا، ده موضوع متعلق بذنوبها كتير خالص، لكن ده حاجة مباحة. الماء ده حلال ربنا، مش الماء ده ماء حلال. لا مش من فلوس ده، هو لو مش كده، لو ان واحد حرامي راحم يعني شيء مش من مش مال السرقه، ده من مال مباح، من مال حلال اصلا، اكله وشربه حرام. طب ما ماشي هو كيان في النار او يعيش، لكن يعمل منه هيبقى ما مش لا مش لازم، لا ما لكش دعوه انت بقى، ما حدش له دخل بما يفعل الله بعباده. قد يغفر الله عز وجل لعبد يعلم من قلبه رحمه ولو بحيوان، لأن ربنا يعني رحيم يرحم الرحماء سبحانه وتعالى، يرحم وممكن يرحم. ده ربنا عز وجل سيدنا إبراهيم في مجادلته لقوم لوط قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، مع إن هم ناس حق عليهم العذاب، بس ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا إيه اللي أحبه في سيدنا إبراهيم، إن هو حليم وإنه مش عايز يعجلهم بالعقوبة، أواه يعني كثير مسبح مديهم على الطاعة منيب رجع إلى الله عز وجل. الحلم ده ربنا أحبه فيه، ربنا مدحه بهذه الصفات يعني لأنه سبحانه وتعالى يحب هذه الصفات فيه، وعلل لماذا صدرت المجادلة. هو قال فلما ذهب على إبراهيم الرعى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ثم أمره بالإعراض عن ذلك. لكن الصفة اللي أوجبت المجادلة أو اللي سببت المجادلة في قوم لوط كانت صفات كلها محبوبة لله عز وجل، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر فضله العظيم جدا لما قال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيء. فيعني ده ظهر فيها حلم النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل لا يعلم منه ذلك. وذلك لما صلى الله عليه وسلم يعني خالف هذا النهج في قوي الله ملعن فلانا وفلانا وفلانا، أنزل الله عليه ليس لك من أمر شيء، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتوب عليه ويعذبهم فهم ظالمون، فترك النبي صلى الله عليه وسلم التعيين في الدعاء. يعني مش نقول فلان ده ربنا يهلكه على الكفر مثلا أو كده، لا، وده قد يستجيب ولو قد يكون مستحق فعلا، ولكن ربنا يحب يعني يعني مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هذا أحب إلى الله عز وجل. الكافر لو رحمه الكافر لكم في كل ذات كبد رطبة أنش، يعني لو أطعمه لأنه لسه ما جاش معاد قتله مثلا أخبره، ورحمه عند ذلك فأطعمه وسقاه يؤجر على ذلك. عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه فقال أرأيت الضالة ترد على حوض إبلي هل لي أجر إن سقيتها؟ قال نعم في الكبد الحري أجر، رجاله ثقات إلا أنه منقطع ولكن له شواهد. يشهد له حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر. وروى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حري أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. متفق على صحته. قال رحمه الله هذا في الرجل يحفر بئرا في أرض الموات فيملكها وما حولها وبقربها موات فيه كلاء، أرض موات فيها حشيش، فإن بذل صاحب البئر ماء فضل مائه أمكن الناس رعيه. الناس هتيجي ترعى الكلى اللي في المواد ده علشان دي جنبيه مية هيقدروا يسقوا. فلو هو قال ما حدش شارب من هنا يبقى الناس مش هيجوا ايه يروا هذا الكلى لانهم عارفين انهم مش هيقدروا يسقوا بهائمهم فهم يدوروا على حتة جنبها مية. فقال فإن بذل صاحب البئر فضل مائه أمكن الناس رعيه، وإن منع لم يمكنهم فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلى، فيكون في منعه الماء عنهم منع الكلى. ولهذا المعنى ذهب مالك والأوزعي والليث بن سعد والشافعي والنهي عندهم للتحريم، وذهب قوم إلى أنه ليس على التحريم ولكنه من باب المعروف بأنه ملكه فلا يحل إلا بطيبة نفسه كسائر أمواله، وكما لا يجب عليه سقي زرع غيره من فضل مائه لا يجب سقي ماشيته. الصحيح الأول هو مش هيجب سقي ماشيته، الماء أصلا يملك أولوية الانتفاع، البئر ده الماء ده خلق الله عز وجل يملك أولوية الانتفاع، فيسقي إبل له أولا، هو ما يلزمش أنه يسقي إبل غيره لكن يخليهم هم يجوا يسقوا، والمال ده مش مملوك له طالما في بئر أصلا ولو في أرضه، فذلك كما ذكرنا له الأولوية وليس له أن يمنع الزيادة، وظاهر حديث التحريم زي الكلى كذلك. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له منع فضل الماء ولكن له طلب القيمة كما يجب عليه إطعام المضطر، وله طلب القيمة والأول وأصح أنه يجب بذله مجانا لما روي عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وليس كالطعام وغيره من الأموال لأنه منقطع المادة غير مستخلف، والماء مستخلف ما دام في منبعه، يعني الماء متجدد هيجيله غيره ما دام في منبعه، لغاية ما طلعه في إناء أصبح غير مستخلف يعني ما يجيلوش بداله. ولذلك يجوز بيع الماء في الأواني لكن ما يجوزش بيع الماء في الإيه في الأنهار ولو في الأرض التي يجري فيها إيه مملوكة. قال والماء مستخف ما دام في منبعه حتى لو جمع الماء في حوض أو خزنه في إناء فله منعه من غيره كالطعام، ولا يجب سقي زرع الغير لأنه ليس له من الحرمة مال الحيوان بدليل أن إطعام الحيوان عند تحقق الاضطرار واجب ولا يجب سقي الزرع، وهذا هو الصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية. وألحق الإمام مالك الزرع بالمشيئة، يعني لو في زرع حيموت الإمام مالك قال ما لازم يسقيه لأنه مال ولا يجوز إيه إهداره، وجعل حياة النبات ملحقة بحياة الحيوان. بئر روما أيوة ده جعلها المسلمين، هو كان الأول قبل هذا اليهودي اللي كان بيبيعها، يعني لو كان غير مسلم يجوز الشراء منه. نعم، والظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده منع فضل البيع فضل ما، يعني لو ان الكافر هو المتسلط عليها ومش قادرين الا ان احنا نشتريها منه يبقى نشتري، ولو واحد اخذ بمذهب ان له ان يطلب القيمه مثلا ومش قادرين نلزمه والحاكم خد بقول اللي هو اللي بيقول بجواز ايه طلب الايه القيمه مش هنقدر نلزمه مثلا بذلك يبقى نشتري منه. يقول وهذا في الفضل عن حاجته، هذا في الزاد عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه، فإن لم يفضل عن حاجته لا يجب أن يجود عليه على الغير به، من الحاجات الضرورية للإنسان. أولا أن أبي هريرة قال أبي صالح أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه، ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، هي فيها قول نعم نبطها بعضهم بضم الهمزة، والأول اللي هو أعطى أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، وهذا في اليمين بعد العصر في اقتطاع المال حيث أخرجه محمد. أعطى رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، وهي بيقول أنه أعطى بسلعته أكثر أو أعطي يعني عرض عليه سعر أكثر مما أعطي مما يقول وهو كاذب هو كذب إذا يقول والله إذا تعرض عليها فيها 100 وهي ما تعرضش عليه فيها إيه 100 بس بيفصل مع الرجل يوم ما يلاقيش وسيلة إن هو كده إن هو يعني عشان يحافظ على السعر اللي هو عايزه إلا إنه يكذب ويحلف بالله عز وجل. تغليظ الوقت وقت فضيلة وقت أذكار ذاك وقت العصر ده وقت ذكر لله عز وجل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال وده وقت تعاقب صعود الملائكة فلو قد أوقات فاضلة فذا مما تغلظ به اليمين أن تكون بعد العصر نهاية اليوم صح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الأرض. متفق على صحيح. خشاش الأرض هو هوامها والخشاش العود الذي يجعل في أنف البعير ما كان منه في العظم والعيران ما كان في اللحم والبرة في المنخر. وقال البرة حلقة من صفر تجعل في أنف البعير فإن كان مشاعا فهي خزام. أخرجه مسلم في باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي وأخرجه أيضا البخاري. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. نعم. طالما هو نابع في الأرض عنده فضل يبقى الناس اللي يقولوا لازم يديهم الفضل. نعم صح. نعم نعم عشان الانسان ما يستهينش بتعذيب ها ضمن الحساب يعني ممكن صح ضمن الحساب بس الظاهر والله اعلم بالنسبه للي غفرت دي غفر لها يعني ذنوبها لغايه ما دخلت الجنه غفر لها ايه بقى ذكر مومس عشان يبين ان الغفر ذنب الزنا لا ظاهر الحديث تغفر لها خلاص تغفر لها وبعدين ما كانش يبقى فيه فايده لذكر المومس دي. وبالنسبه للهره الثانيه ضمن الحساب تدخل النار والله اعلم بقى تطلع انت لكن هذا لا تخلد في النار لا تخلد في النار. طب انت ليه شايف ان هي لا تخلد عدم تخليد اصحاب الكبائر